أيها الإخوة الصائمون، لا نزال نتفيأ في ظلال مغفرة الله تعالى في ساعات وأيام هذا الشهر العظيم. ولقد شرع الله تعالى عبادات يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله تعالى قريبة من المحسنين ويتقبل الله من المتقين. وإذا حرص العبد على هذه العبادات كان إلى رحمة الله تعالى أقرب ومن عذابه أبعد. ومن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. حرص الصحابة على أن يعلموا هذا العمل ما هو الذي هو أفضل من الجهاد وأفضل من الصدقات. ما هو يا رسول الله؟ نعم علمنا، ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل، لا يعجز عنه أحد، الكبير والصغير، والغني والفقير، والفارغ والمشغول، والعالم والجاهل، والعربي والأعجمي، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة المحبوبة إلى ربنا سبحانه وتعالى. وعند الترمذي أن رجلا أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. العبادات والفضائل كثرت علي، أخبرني بعمل صالح تختاره أنت حتى تدلني عليه فألزمه، أخبرني بشيء أتشبث به. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها، الجنة أرض فيها ماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. الذكر للصائم له فضيلة، وإذا جمع المرء ما بين الصوم وما بين كثرة ذكر الله واستغفاره صار أقرب إلى أن يعتق الله تعالى رقبته من النار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هكذا قال نوح عليه السلام لقومه، وقال هود لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وهكذا قال صالح لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم. فكان كل الأنبياء يأمرون أقوامهم بكثرة الاستغفار، لأنه يغسل الذنوب ويقرب من علام الغيوب. ولما كبر سن النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ دعوته إلى الناس، وفتح الله له مكة وحج بالناس وانتشر الإسلام، أنزل الله تعالى عليه قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. جمع ما بين التسبيح والاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام في أكثر صلاته يكثر الاستغفار، لأنه يعلم صلوات ربي وسلامه عليه أن الله تعالى يحب عباده المستغفرين، ولذلك مدح الله المستغفرين. فقال الله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار، ما قال والمسبحين مع فضل التسبيح، والمكبرين والمهللين، إنما ذكر الاستغفار، لأن الاستغفار أيها الصائمون يشعرك بالضعف والحاجة والافتقار والانكسار بين يدي ربك، يشعرك أنك واقف بين يدي كريم، بين يدي غني، بين يدي ملك عظيم. تقف بين يديه تقول: يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب تجاوز عني، يا رب اعف عني. وكلما كان العبد أكثر استغفارا كانت رحمة الله تعالى إليه أقرب. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. وكان عيسى عليه السلام يقول للحواريين: أتدرون ماذا يقول إبليس؟ قالوا له: ماذا يقول إبليس؟ قال: يقول إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. فإذا كان العبد كثير الاستغفار في حال صومه فكأنه يقول: يا ربي، أنا امتنعت عن طعامي وشرابي وشهوتي في نهاري، وأنا مع ذلك يا ربي أشعر بالتقصير، فأنا أستغفرك وأطلب مسامحتك وألجأ إليك وألتمس عفوك وأقف عند بابك وأنطرح بين يديك: يا ربي فاغفر لي، يا ربي فاغفر لي. عندها تكون عتق رقبتك من النار أقرب. وكلما كان العبد يحب ربه أكثر كان كثرة استغفاره وذكره لله تعالى أكبر، كما قال ابن القيم رحمه الله يقول وهو يتكلم عن فضل الذكر والاستغفار، قال: وقد أجمع العقلاء على أن من أحب شيئا أكثر من ذكره. لو أن رجلا ولد له ولد على كبر لم يرزق بأولاد ثم رزق وهو كبير، تجد أن أمثلته التي يضربها إذا تكلم مع أصحابه أو قصصه أو طرائفه لا بد أن يدخل فيها ولده، فيقول: رأيت ولدي البارحة فعل كذا، أو قلت لولدي قبل أمس كذا، لأنه يحب صار يذكره كثيرا. فأنت إذا امتلأ قلبك بمحبة ربك وتعلق به سبحانه وصار هجيرات ذكره، صار لسانك بعد ذلك مكثرا من ذكر الله تعالى. ولذلك أيها الصائمون، الفرق ما بين المؤمن والمنافق ليس أن المؤمن يذكر الله وأن المنافق لا يذكر الله، كلا، بل المنافق يذكر الله أيضا ومع ذلك ذمه رب العالمين، ذمه وهو يذكره. نعم، فقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بينما يذكرون أموالهم كثيرة ويتكلمون مع الناس كثيرة ويذكرون أولادهم كثيرة ودنياهم كثيرة وقصصهم كثيرة، لكن إذا ذكروا الله ذكروا الله قليلا. فكأن الآية تقول لنا: لو كنت محبا لله لذكرته أكثر من ذكرك لغيره، ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن لما مدح الله المؤمنين قال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولما نادى الله المؤمنين أيها الصائمون قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله لا يريد منك أن تذكره ذكرا عاديا، كلا، بل إن كنت محبا لله فأكثر من ذكره على كل حالك، حتى يكون اللسان ينطلق بالذكر وإن لم يفكر فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام لما كان في بعض غزواته فرمي حذيفة رضي الله عنه بسهم فأصاب السهم طرف أصبعه فقال: حس، كما يقول الناس إذا تفاجأوا بشيء مؤلم ألفاظا نحو ذلك، فقال: حس. فقال له عليه الصلاة والسلام: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ليس لأن كلمة بسم الله أفضل الذكر، كلا، فأفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكنه لو قال بسم الله عند المفاجأة أو عند الألم المفاجئ لدل أن القلب ممتلئ بالذكر، فهو كالقدر أول ما غرف منه خرج منه الذكر لأنه مليء به. فالله الله أيها الصائمون، بالإكثار من ذكر الله تعالى وتسبيحه واستغفاره، إن كنت في قيادة سيارتك أو تنتظر في مكان أو دخلت إلى بيتك أو بيدك المفتاح لتفتح بيتك أو تغلق سيارتك أو تلبس ثوبك، كن ممن قال الله فيهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات. فكلما كان العبد أكثر ذكرا لله أحبه الله تعالى واستجاب دعاءه. أسأل الله تعالى أن يلهج ألسنتنا بذكره ويملأ قلوبنا بحبه. اللهم اختم لنا هذا الشهر برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا بمغفرتك وإحسانك. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وتعيننا على قيامنا، وأن تجعلنا ممن يختم لهم هذا الشهر بالرحمة والرضوان يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النيران، ووالدينا ووالد والدينا وإخواننا المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يحفظون صيامه من اللغو والرفث. اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا في رمضان، وتسلمه منا متقبلا يا عظيم المن يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في هذا الشهر الكريم. اللهم اجبر ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، وقوي ضعفهم، اللهم اكس عاريهم، وداوي جرحاهم، واشف مرضاهم، وآوي مشرديهم يا رب العالمين. واجمع المسلمين على كلمة لا إله إلا الله، وعلى رأي واحد يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء، فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم كل الحق وأهله في اليمن، اللهم انزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم احفظ وأيد جنودنا على الحدود، اللهم احفظهم كلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا. اللهم ثبتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا في بلاد الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق لي أمرنا ولي عهدي لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.